يقول: من قصد المصنف في قوله فقد اتخذهم أربابا ولم يقل فقد اتخذهم آلهة؟ وهل طاعة العلماء في تحليل محرم أو محرم في الشرك في الربوبية؟ وهل هذا سؤال ثاني. ولم يقل فقد اتخذهم آلهة، لأن الآية اتخذوا مصنف توبيبه رحمه الله أخذ من الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأخذ الباب من حديث عدي: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحرمونه فتحلونه؟ قال بل قال فتلك عبادتهم. فأخذ الباب من الآية هم الحديث. يقول: هل طاعة العلماء في تحليل ما الحرام وتحريم الحلال الشرك الربوبية؟ نعم، مش شرك الربوبية، شرك الطاعة. الشرك الربوبية إذا كان في أصل التشريع. الله يقول: ألا له الخلق والأمر. وشرك في الألوهية من ناحية أن هذه عبادة يجب صرفها لله فصرفتها لهم. يقول: كيف يسلم من جاء إلى مجلس فيه مسلمون ويهود ونصارى؟ هل يقول السلام عليكم أقصد بهم مسلمين؟ لا، يقول السلام على من اتبع الهدى. إذا كان فيه أخلاط مجلس يصار فيه أخلاط يقول السلام على من اتبع الهدى. إذا صار فيه في المجلس إذا صار في المجلس مسلمون فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وإذا كان فيه غير مسلمين فلا يسلم عليهم، مثل يعني يلقي تحية غير السلام، مثل صباح الخير مساء الخير أهلا مرحبا كذا، لكن ما يلقي السلام عليهم. يقول: خروج الهوى من قبل المرأة هل يعتبر آخذ حكم الريح أم لا؟ يعني يأخذ حكم الريح، كل ما خرج من السبيلين ينقض، سواء ريح أو بول أو غائط، فكل ما خرج من سبيل ينقض الوضوء. أذكر ده دخول مسجد في المسجد النبوي، هل عندما أدخل الساحة أم عند دخول المسجد؟ عند دخول المسجد، دخلت من بوابة المسجد تقول دعاء الدخول، خارج المسجد داخل المسجد. يقول: ما هو الصحيح في آية فلما آتاهما صالحا؟ ما هو التفسير الصحيح لها؟ مثل ما قال ابن كثير ليس المراد بها آدم وحواء وإنما جنس البشر لما آتاهما صالحا يفعلون ذلك من أجل طاعة الشيطان، وليس المراد بهما آدم وحواء. لا، فلما آتاهما جعل له شركاء فيما آتاهما. لا، في الدعاء عند البخاري في الترديد وراء المذن يقول: وأنا أرجو تحت، هل المراد يقول أنا أشهد أو فقط؟ الحديث في المسلم أظن وهم، إذا قال أشهد لا إله إلا الله أشهد رسوله يقول أنا أشهد رضيت الله ربنا بإسلام دين حمد صلى الله عليه وسلم نبيه، قال غفر لهم وتقدم من ذنبه، والحديث في المسلم، لكن قد يكون السائل وهم. قطاعة العلم في التحليل والتحريم اعتقادا الله والمشرع ليس يكون من الهوى المخرج من المله؟ لا، ليس كل هوى مخرج من المله، مثلا الزينة اتباع هوى لا يخرج من المله، الغيبة اتباع هوى ليس مخرج من المله، السرقة كذلك اتباع هوى ليست مخرجة من الملة وهكذا. يقولون هو الأمر المباح الذي يطاع فيه العلماء ويجب طاعتهم فيه ومثاله، ومثل طاعة الأمراء المباح مثل لو قال لك الأمير لا تسير في هذا الشارع، تسير في الشارع هذا باب التنظيم، يجب طاعته لأن أمر مباح. والعالم لو قال لك لا يجلس في هذه الحلقة، في الحلقة الأخرى لجلب المصالح في السوق يأتون الناس وأذن ولي بذلك، كذلك أمر مباح فنطيعهم في غير ما حرم الله، طاعتهم فيه ثواب. يعني بعض الناس يظن أن طاعتهم ما فيها أجر، تعتقد فيما أمر الوالي أو فيما أمر العالم في الأمور المشروعة فيها طاعة وثواب. نعم. يقول كيف يكون التفق بين قوله يئس الشيطان يعبدها المصلون في جزيرة العرب وقوله تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركة حتى تعبد في أمتي الأوثان؟ اليأس ليس معنى عدم الفعل، يائس لكن فعل، تمام. وذكر الشيخ عبد الوهاب في الرد على هذه الشبهة، اليأس غير عدم الفعل، يائس أن يعبدها المصلون في جزيرة العرب. يأس الشيطان أن يعبدها المصلون في جزيرة العرب لكن يصلون، واضح هذا معنى. ما هو الراجح في صيغ الأذان؟ سبق لكم الأذان، الأذان مثل الأذان المعروف هذه الصيغة، وفي أذان أبي محذورة الترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر رفع صوته الله أكبر الله أكبر رفع صوته أربع مرات ثم يقول دون رفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن رسول الله يخفض صوته أشهد أن رسول الله ثم يرفع صوته أشهد أن رسول الله رسول الله. هذه صيغة أبي محذورة، بهذه جاءت السنة وبهذه جاءت السنة، هنا حديث بلال وهنا حديث ابن محذور. يقول ما معنى من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا؟ هذا الوعيد في المدينة، لا يقول الله نصرف ولا أدري يوم القيامة. أحدث فيها حدث يعني أمر مبتدع ما كان سابق في المدينة وجعل فيها، تمام. أو آوى يعني غير موجود، مثلا لو الحمد لله مثلا المدينة ما فيها شرب خمر، لو شخص وضع فيها مكان بيع شرب الخمر هذا أحدث فيها حدث ما كان سابق فيها، هذا عليه الوعيد. أو آوى محدثا يعني لو كان الوالي يأوي هذا الذي أحدث فيه حدث معرض الوعيد، أو آوى محدثا الوالي دافع عن هذا الأمر وليس المحدث هذا أو هذا. يقول أرجو توضيح حديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. ما معنى العلة؟ العلة الجمع، يعني من هي أن الشخص يقول من يطع الله ورسوله يهتدي ومن يعصيهما يهتدي ومن يعصيهما يهلك، لا يجمع بينهما يعصيهما، ومن يعصي الله ورسوله، ذلك في القرآن من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، فيفرض طاعة الله ورسوله ومعصية الله ورسوله تفرض كذلك في اللفظ.